من قصة يوميات نائب في الأرياف لتوفيق الحكيم، نقرأ لكم. 13 من أكتوبر، بصوت أبو زيد أحمد. انتهت الجلسة عند العصر، وقد خرجت منها محطم الأعصاب، وما كدت أفترق عن القاضي حتى وجدت في وجهي أحد العساكر يحمل أكداسا من نماذج تنفيذ الأحكام يقدمها إلي للتوقيع، فوضعت إمضائي دون وعي على هذه الأوراق التي ليس لها آخر، وإمضائي الآن لا يمت بصلة الشبه إلى اسمي، فقد أصبح مع السرعة وكثرة التوقيع خطا أو خطين ألقيهما حيثما اتفق. وما إن فرغت من ذلك وقد تصبب مني العرق حتى سمعت من يضرب الأسفلت بحذائه ويرفع كفه بالسلام: التحقيق منتظر فوق في قضية ضرب النار. ولكن للقوة الآدمية حدودا، ولم أتبلع بلقمة ولم أطرح جسمي على فراش منذ أمس الأول، فما تمالكت أن قلت: ضرب نار في عينك، لو كنا عساكر في الخنادق أو في حرب الدرنديل لرأفوا بحالنا وخافوا على صحتنا. لكن ما ذنب الخفير أوجه إليه هذا الكلام؟ فتركته وسرت في طريقي، وصعدت إلى مكتبي في الطابق الثاني، فألفيت ببابه الفتاة ريم منتظرة مع الحراس، وعلى مقربة منها الشيخ عصفور بعوده الأخضر، ولست أدري ماذا ينتظر مع المنتظرين. وأنعشني قليلا مرأى الفتاة كما ينتعش العشب الذابل بقطرة الندى، ودخلت حجرتي فرأيت المأمور والمعاون وكاتب التحقيق جالسين في نشاط المستيقظ من نوم مريح، فعلمت أنهم آتون من منازلهم وأنهم الآن على استعداد لقتل الوقت في هذه القضية، فذلك خير من لعب الطاولة في النادي أو مص القصب أمام الأجزخانة.